Scusate. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التحلل من العمرة قبل أشهر الحج. قبلها. قبل أشهر الحج. لا لا قبلها. وصفة التمتع. وصفة التمتع. أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج. ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها. ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل. وصفة القران. أن يحرم بحجة وعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته، وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن، وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أن الأنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وتقدم أن الذي يجب عليه الهدي من المتمتع والقارن، وأما المفرد فإنه لا يجب عليه إلا استحبابا. أما عن صفة التمتع، يقول المصنف رحمه الله: وصفة التمتع. طيب لماذا سمي تمتعا؟ لأنه تمتع بنسكين، لأن حقيقته أنه أتى بعمرة وإيش؟ وحجة، وتمتع بينهما بتحلل، ما بقي على إحرامه بعد الطواف السعي الأول، لا، وإنما تحلل التحلل الكامل، فتمتع أولا بالعمرة ثم بالحج. ولهذا قال تعالى في القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. صفته قال: أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج. هذا أول شرط، أول شرط في كونه أو حتى يكون متمتعا أن تكون عمرته واقعة من أولها إلى آخرها في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة. وعليه لو كانت عمرته في رمضان، مثل الذي يذهب في رمضان إلى هناك، يذهب للعمرة ويبقى شهرين وثلاثة حتى الحج، إيش نقول؟ ليس بمتمتع. لماذا؟ لأن عمرته لم تكن في أشهر الحج، لا بد أن تكون في أشهر الحج، وعمرة هذا الإنسان الذي ذهب في رمضان واقع في أشهر الحل، ها؟ في رمضان. هذا سؤال طيب. يقول: على قول من قال من أهل العلم جواز تكرار العمرة في سفر واحد، هل له أن يأتي بعمرة في شوال ولا في ذي القعدة وبذلك يكون متمتعا؟ له ذلك، أقول له ذلك، لكن إذا سألت عن الأفضل فها هنا السؤال. إذا سأل اللهم إلا إذا خرج مسافة سفر، يعني مثلا لو في الثلاثة أشهر هذه التي سيبقاها خرج من مكة إلى المدينة ثم دخل من المدينة إلى مكة من جديد في شوال ولا في ذي القعدة، فهنا يدخل معتمرا وحينئذ يكون متمتعا، لأنه سافر وخرج، وعمرته وقعت في أشهر الحج. أما وهو قد أداها في رمضان وبقي من رمضان إلى الحج فليس بمتمتع. ما هو السبب؟ عمرته ليست في أشهر الحج. فأول شرط في التمتع أن تكون عمرته في أشهر الحج. طيب لو كان قد اعتمر ليلة العيد، ليلة العيد ها؟ نقول نعم، إذا اعتمر ليلة العيد على رأي طائفة من أهل العلم عمرته في أشهر الحج، لأن ليلة العيد ظهر بها هلال شوال، دخل شهر شوال وخرج رمضان، فتكون عمرته واقعة في أشهر الحج. قال: ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. هذا شرط ثاني، شرط التمتع الثاني. إذن الشرط الأول أن تكون عمرته في أشهر الحج، الشرط الثاني أن يكون حجه في هذا العام. فلو كان قد اعتمر هذا العام في شوال وعاد إلى بلده والعام اللي بعده رجع إلى الحج مباشرة، هل يكون متمتعا؟ لا. لماذا؟ لأنه سافر، ولأن حجه الآن لم يقع في نفس العام التي وقعت فيه أو الذي وقعت فيه العمرة. هو بشيء يصدق عليه أنه متمتع، تمتع بنسكين في سفر واحد، وهذا لم يحصل له، هذا لم يحصل له. فبعض الناس مثلا يذهب هذا العام في رمضان يأتي بالعمرة، أو يذهب في شوال يأتي بالعمرة ثم يعود إلى بلده، ثم العام المقبل يذهب إلى الحج، هذا ليس بمتمتع. متمتع لا بد أن تكون حجته وعمرته واقعتين في عام واحد، في سنة واحد، هذا شرط ثاني. قال: ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. المراد بالأفق يعني بلده، ومنه قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فهذا يسمى بالآفاق. إذن الشرط الثالث عندهم ألا يسافر بينهما إما إلى بلده أو إلى مسافة قصر، هذا شرط. الشرط الأول نعيد: أن تكون عمرته واقعة في أشهر الحج. الثاني: أن تكون حجته وعمرته في نفس العام. الشرط الثالث ألا يسافر بينهما، ألا يسافر بينهما إما إلى بلده وإما مسافة سفر. مثال ذلك: واحد ذهب فأدى العمرة في شوال هذا العام، ثم عاد إلى بلده، ومن بلده عاد ارجع فذهب إلى الحج، هل هو متمتع؟ لماذا؟ لأنه سافر بينهما. والشرط الثالث لا بد أن لا يسافر بينهما، رغم أنه أدى العمرة في أشهر الحج، ورغم أن حجه في نفس العام، لكن لما سافر بينهما لم يصح التمتع. طيب، هذا يكاد يكون اتفاقا بين العلماء أن لا يسافر بينهما إلى بلده، ولكن الخلاف بينهم فيما لو سافر إلى غير بلده. فالمشهور من مذهب الإمام مالك أنه إذا سافر مسيرة قصر، مسيرة سفر، لم يعد متمتعا. مثاله: ذهب في أشهر الحج فأدى العمرة شوال ولا ذي القعدة، وقبل الحج ذهب إلى نقل جدة واشو 80، جدة ليش؟ جدة واشو 80 شيء و 80 كيلو، لا جدة أكثر. طيب نقول أبعد من جدة، يخرج للطائف، الطائف 78 كيلو طائف، واللي يروح للمدينة. فالمشهور من المذهب إيش؟ لا صح أن يكون متمتع. لماذا؟ لأنه سافر مسيرة قصر، ولهذا قال: أو إلى مثل أفقه في البعد. مثل أفقه يعني مثل إيش؟ أهل بلده. بعضهم، هذا الذي مشى عليه المؤلف طبعا، بعض أهل العلم قال مسيرة سفر يعني 84 كيلو مثلا، إذا اعتبرنا السفر بالمسافة. ولكن الصواب في هذه المسألة التفريق بين نوع السفر، فإذا كان السفر إلى بلده لم يعد متمتعا حتى ولو كان من أهل الجزيرة. فمثلا كان هو من أهل المدينة ولا من سكان المدينة، وذهب في أشهر الحج فاعتمر، ومن مكة عاد إلى المدينة التي هي بلاده في نفس العام، لا يكون متمتع. أما غير ساكن المدينة، من سافر سفرا ليس إلى بلده، فهذا يصدق فيه أنه متمتع لأنه ما زال مسافرا في الواقع. فهمتم؟ مثاله: يذهب في شوال فيأتي بالعمرة، طيب هذه عمرة وقعت في أشهر الحج، وناوي الحج هذا العام، طيب الشرط الثاني توفر، ما زال الشرط الثالث وهو أن لا يسافر بينهم. فذهب إلى المدينة، هو من تونس، تونسي، ذهب إلى المدينة، ومن المدينة سيعود في أيام الحج، فهذا على الصحيح يكون متمتعا، لا يكون غير متمتع، يكون متمتعا. فإذا قال قائل سافر بينهما، نقول سفره هل هو سفر إلى أهله؟ لم يسافر إلى أهله، فهو لا يزال في سفر. فهناك فرق بين من يعود إلى أهله وبين من لا يزال مسافرا، يخرج إلى جدة، إلى الرياض، إلى الطائف، إلى المدينة، ما دام أنه مسافر فهو مسافر، فعليه يكون متمتعا على الصحيح. وهذا الذي عليه الفتوى في الواقع اليوم، هذا الذي يفتي به العلماء. قال: قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. شوف، مثل أفقه في البعد يعني مسافة البلاد التي يسكن فيها في البعد، وهذا على خلاف ما قاله بعض العلماء مسيرة سفر، يعني قصر صلاة تقريبا 84 كيلو. فهنا يمشي ابن أبي زيد على المشهور من مذهب الإمام مالك أنه لابد أن يكون السفر المسافة التي بينه وبين بلده. فمثلا إذا كانت المسافة 4 ساعات بالطائرة بين تونس وجدة مثلا، يقولون هم إذا كان السفر تقريبا 4 ساعات إلى بلد آخر ولو إلى غير تونس، سافر بين العمرة والحج لا يصير متمتع، المسافة واحدة. نعم. وفهم من كلام المؤلف أنه لو سافر أقل من مسيرة بلاده أنه متمتع، لأنه قيدها فقال إلى أفقه، يعني إلى بلده، أو إلى مثل أفقه في البعد. فإذا لم يكن في مثل أفقه في البعد لا يزال متمتعا، وهذا هو القول الصواب، هذا الذي رجحناه، أنه ما دام أنه لم يسافر إلى بلده فإنه لا يزال متمتعا. قال: ولهذا أن يحرم من مكة. لهذا اسم الإشارة يعود إلى المتمتع، الكلام عن المتمتع، يعني لهذا الرجل، لهذا المتمتع أن يحرم من مكة إن كان بها. لأنه إن كان بمكة هل يقال له أخرج إلى أدنى حل أو إلى الميقات ولا تحرم من مكانك للحج؟ من مكانك، من مكة، يعني من المكان الذي أنت نازل فيه، الفندق الذي أنت نازل فيه تحرم بالحج منه، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الأبطح في حجته يوم أن نزل قارنا، أحرم من ذي الحليفة، وصل يوم الرابع، كم بقي في مكة قبل الحج؟ 4 أيام، ثم من جديد أحرم من الأبطح يوم الثامن، أحرم من الأبطح، مكان في قريب من المسجد الحرام، أحرم من الأبطح ثم خرج إلى منى. إذن هذا إحرام من مكانه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة. ثم قال: ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها، ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل. وهذا يكاد يكون إجماع، العمرة لا تكون من مكة، لأن العمرة في اللغة هي الزيارة، فلا يحرم الإنسان وهو في مكة من مكة، بل يخرج إلى أدنى حل. وأدنى حل شو؟ التنعيم، مسجد عائشة الذي يسمى بمسجد عائشة، أدنى حل، يعني بين مسجد عائشة والمسجد الحرام كم؟ 3 كيلومتر بالكثير، بالكثير 3 كيلومتر. هو على أطراف مكة، هو يسمى في أطراف مكة، مكة كبيرة، مدينة ضخمة، على أطراف مكة. فنقول يحرم من التنعيم لأنه معتمر، والمعتمر زائر، ولا يصدق على الزائر أنه زائر إلا إذا وفد من بعيد. واحد يبيت معك ويصبح يقول لك أنا زائر لك، هل هذا زائر ولا مقيم؟ هذا مقيم. من الزائر؟ الذي يفد عليك من بعيد. ولهذا العمرة لا تكون إلا من الحل، لا تكون إلا من الحل بالنسبة لمن كان بمكة. فمثلا إنسان مقيم بمكة، إما من أهلها ولا ممن يعمل هناك، أراد أن يعتمر، هل يعتمر من داره ولا يخرج إلى الحل؟ لا بد أن يخرج إلى الحل ليحرم من هناك، وليس شرطا أن يخرج إلى الميقات، لأن الميقات أبعد من الحل، الميقات قد يكون بينه وبينه مسافة 50 أو 60 كيلو، لا يحتاج أن يذهب 50 أو 60 كيلو حتى الميقات حدود الحرم، لا، بل يخرج إلى أدنى حل. ولهذا قال: ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل. ثم قال: وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معه، ويبدأ بالعمرة في نيته، وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن، وليس على أهل مكة هدي في تمتع القران. نعم، هذه الصفة الثالثة في الحج. احنا قلنا الإفراد وهو أن يفرد بالحج فقط، يأتي بحج، التمتع يأتي بعمرة وحج يفصل بينهما، القران أن يأتي بهما جميعا في عمل واحد بنيتين. وش الفرق بين المفرد والقارن؟ النية فقط، النية فقط. القارن سيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، والمفرد نفس الشيء. الخلاف بينهما في النية، هذا نوى للحج فقط وهذا نوى للحج والعمر. يقول هنا أن والهدي كذلك، أن يحرم بحجة وعمرة معا. طيب، واحد قل لك أنا والله في تعب أنا ما أستطيع، زحمة وفي تعب ومرض، وأنا أريد القران، أريد القران وسأذبح، ما في مشكلة، أريد أن يكتب الله لي الأجر مرتين، أجر حجة وأجر عمرة، لكن بعمل واحد. نقول ما في مشكلة، الأمر فيه سعة، قل لبيك اللهم حجا وعمرة في الميقات وانت لبس الإحرام، ايش تقول؟ لبيك حجا وعمرة، خلاص صرت قارنا الآن. لكنك لن تتحلل. هل تتحلل بعد الطواف والسعي؟ لا، تبقى على حالك إلى يوم العيد حتى ترمي جمرة العقبة فتحلق رأسك، لأن الذي يتحلل بعد الطواف والسعي من هو؟ المتمتع، وبس سمي متمتع. أما القارن لا، القارن يأتي بهذه الأعمال ولا يتحلل. قال: أن يحرم بحجة وعمرة معا، ويبدأ بالعمرة في نيته. كيف؟ قال: يقدم العمرة في النية، فيقدم ينوي أول العمرة ويدخل عليها الحج، وذلك بناء على قول بعض أهل العلم أن الحج هو الذي يلحق، وأن العمرة هي التي تسبق، فيلحق الأعلى على الأدنى، ولهذا لا يرون العكس، يقولون لو أنه نوى الحج ثم أدخل عليه نية العمرة فلا يصح عند طائفة، يقول ليش؟ لأن العمرة أدنى من الحج، والحج أعلى منها في النية وفي الآكدية وفي الأعمال. والصواب الجواز، جواز هذا وهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في وادي العقيق، الوادي المبارك، جاء إليه وقال: إنك في واد مبارك، فقل حجة في عمرة. قل حجة في عمرة، فأدخل الحج على العمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذا لا بأس به، أن ينوي الحج أولا ثم يدخل العمرة لا بأس، وأن ينوي العمرة أولا ثم يدخل الحج لا حرج على الصحيح، لا بأس، كل ذلك فيه سعة دلت عليه الأدلة. قال: ويبدأ بالعمرة في نيته، ليس شرطا على الصحيح. قال: وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن. إذا أردف الحج على العمرة، يعني لو قال القارن هذا، هل له أن يقرن باختياره؟ نقول باختياره يمكن، كما قلت لكم، واحد ما يستطيع أن يطوف مرتين ويسعى مرتين للتعب، قل لك أنا أريد حجة وعمرة هل لي؟ قل له ما في مشكلة، الأمر سهل، انويهما جميعا وتطوف مرة واحدة وتسعى مرة واحدة، وعليك هدي بعد ذلك وانتهى وتكون قارنا. فإذا قال كيف أن طواف واحد يصلح للعمرة والحج جميعا لنسكين؟ نقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال لها: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يكفيك، خلاص المسألة مسألة نية فقط، وهذه من رحمة الله عز وجل. طيب، هناك من يضطر إلى القران، هناك من تضطره الضرورة إلى القران، ما يستطيع إلا أن يكون قارنا. مثل إيش؟ مثل المرأة الحائض، التي تنزل مثلا إلى مكة فيدركها الحيض قبل الطواف، قبل الطواف يعني قبل طواف القدوم، هذه لا تستطيع أن تطوف وهي حائض، لأن الحائض مانع من موانع الطواف والصلاة والأشياء، وهي الآن ستحيض 6 أيام، ولنقل إنها وصلت يوم إيش؟ يوم السادس، ستبقى يوم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، 11 يوم، 6 أيام حتى اليوم 11، يعني يوم الأول من أيام التشريق، وهذه مشكلة. كيف مشكلة؟ هي الآن لا تستطيع أن تطوف، ماذا تصنع؟ تدخل الحج على العمرة، هي نواة العمرة لكنها لن تستطيع، لأن لن تستطيع أن تطوف، فتدخل الحج على العمرة وتكون بذلك قارنة، إذن لا تنزل المسجد الحرام، لا تدخل، تنتظر يوم السادس ويوم السابع، يوم الثامن تحرم بالحج. الحيض لا يمنع من الإحرام، الحيض يمنع من الطواف، تحرم بالحج، تغتسل، تغتسل لابد حتى ولو كانت حيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر أن تغتسل للإحرام رغم أنها كانت نفسا، تغتسل وتخرج مع الناس إلى منى، تقف بمنى لا تصلي لأنها حائض، تقف بعرفة حيضها لا يمنعها من الوقوف بعرفة، تبيت بمزدلفة كذلك، تدعو، تسبح، تذكر، تعود إلى منى يوم العيد، ترمي جمرة العقبة كذلك، تقصر شعرها، كل هذا تفعله، يبقى لها إيش؟ الطواف والسعي. إذا طهرت نزلت إلى مكة فطافت وسعت مرة واحدة، وهذا يكفيها للحج والعمرة، كما حصل لعائشة تمام. عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا يوم الرابع فحاضت في هذا المكان سرف، وكانت قد نوت العمرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل الحج وأن تكون قارنة بذلك. فالحاصل أن القران قد يضطر الإنسان إليه إيش؟ اضطرارا. مثال ذلك، واحد نازل ظن نفسه النساء ما شاء الله سيأتي بالواجب ويأتي بالمستحب، وظن من نفسه نشاطا، فقدر الله عليه وعكة صحية، يصير ولا يصير؟ يصير. فالآن قبل أن يصل ليطوف الطواف، هو ناوي العمرة الآن، ناوي التمتع، لكنه لم يتمكن، أخذوه للمستشفى لطوف، وضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت، اليوم يوم السابع وغدو يوم الثامن، ويدوب يخرج من المستشفى الليلة ولا غدوة، ما عندوش وقت، عنده وقت يروح للحرم حتى يطوف ويسعى ويقصر ثم يخرج الميناء مباشرة، لا ما عنده وقت، ضاق عليه الوقت، لأن التمتع من مقاصده أن يتمتع الإنسان بما أباح الله له بين العمرة والحج، كم سيبقى مدة تمتعه؟ كم يتحلل؟ يعني هب أنه راح ليلة الثامن ولا صبيحة يوم الثامن، الناس راحوا المدينة المنن، وهو الآن يطوف ويسعى، ماذا يصنع؟ يقصر ويخرج بإحرامه من جديد لمنى، ما حصل شيء، ما صنع شيئا، لأنه ما تحلل وقتا طويلا. ففي هذه الحال إيش؟ في هذه الحال يكون قارنا، في هذه الحال يكون قارنا، نقول لك له إنك لم تستطع العمرة والطواف، أدخل الحج، أدخل الحج بالنية وتكون قارنا، والأمر سهل، خلاص تخرج مع الناس إلى منى، ابقى هناك في المشاعر يوم الثامن، قف بعرفة يوم التاسع، ارمي الجمرة يوم العاشر، احلق رأسك، وقت السعي ارجع طوف، طواف واحد وسعي واحد وانتهى، وعندك حج وعمرة ولله الحمد، ففيه سعة، هذا الدين يسر. طيب، لكن عليك دم، ليش؟ لأنك قارن تمتعت في الواقع، ولما تمتعت؟ أنت تمتعت أكثر من المتمتع، المتمتع طاف مرتين، وسعى مرتين، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج، وأنت أنت قمت بأعمال أقل، ولك نسك، ولهذا عليك دم عند جماهير أهل العلم، من الذي عليه دم؟ المتمتع والقارن دون المحرم. ولهذا قال وليس على أهل مكة، نعم، وليس قبل أن يطوف ويركع فهو قارن، وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران. لكن اشترط العلماء في كون القران منعقدا أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، لابد. لماذا؟ لو أنه نوى العمرة وطاف للعمرة، بعد طواف العمرة قال بعد الطواف ما زال السعي، قال لا لا لا لا المسألة هذه ما تساعدنيش، أنا ما طفت إلا بمشقة، يبقى لي السعي، السعي أشق من الطواف، يعني مسافة طويلة فيها تعب، أي خلينا ندخل الحج للعمرة وإن شاء الله بعد أيام التشريق. لا يصلح. لماذا؟ لأنك طفت للعمرة الآن، يجب عليك أن تتمها. ولهذا العلماء يشترطون أن تدخل الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف، قبل طوافها، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. قال وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران. نعم، هذا باتفاق العلماء. إنسان من أهل مكة سواء كان مولود في مكة ولا مقيم بها، طالب علم، تاجر، عامل، مقيم بمكة، المهم أن تكون مكة بلد إقامته، هذا إذا تمتع بالعمرة والحج لا يجب عليه هدي. وإذا كان قارنا أيضا لا يجب عليه هدي. الهدي يجب على من؟ على الآفاقي. من هو الآفاقي؟ لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني الذي يكون له أهل خارج مكة، يعني الغريب هو الذي يجب عليه التمتع، هو الذي يجب عليه الهدي. وأما من كان من أهل من حاضر المسجد الحرام لا يجب عليه. ثم قال التحلل من العمرة قبل أشهر الحج. لا لا من مكة لا يخرج إلى التنعيم، ولو يحرم من مكانه. قال التحلل من العمرة قبل أشهر الحج، ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع. ما شاء الله، سمعت قال ابن أبي زيد يقول ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع. مثل إيش؟ الذي أدى العمرة في رمضان، أو أدى العمرة في شعبان، أو أدى العمرة في رجب، هذه ليست بأشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحج، وهذا يكاد يكون اتفاقا أيضا أن العمرة لا بد أن يتحلل منها أن يكملها متى؟ في أشهر الحج، هذا الذي قاله المؤلف. طيب هذا عن مسألة الأنساك الثلاثة. الآن لو جاءنا شخص يسأل وقال أنا أريد الحج هذا العام كيف أحج، دلوني. نسأله عن حاله، كيف هو حالك، نسأله عن صحته، نسأله عن قدرته، نسأله عن وقت وصوله، كل هذا معتبر في الفتوى. فإذا قال أنا أذهب مبكرا، أنا أذهب يوم 25 ذي القعدة أكون هناك، يعني قبل كم من يوم، قبل 10 أيام تقريبا ولا أكثر، فيه ناس من يذهب قبل 10 أيام 20 يوم وقوي صحيح، ماذا نقول له؟ التمتع أو أفضل لك؟ طف واسعى، قصر شعرك أو احلق، تتحلل التحلل الكامل وتنتظر حتى اليوم الثامن وانت مستريح. التمتع أفضل لك، لا تسافر بينهما، وستؤدي الحج في عامك، لابد أن توفر الشروط هذه، تكون متمتعا. إنسان آخر قال لنا أنا الآن أتيت من رمضان وأنا موجود، أنا من رمضان وأنا موجود، ماذا أصنع؟ نقول أنت مفرد، الإفراد أولى لك، الإفراد أولى لك، ما دامك أنك ما سافرت بينهما الإفراد أولى وأحسن لك. ثالث رجل آخر قال أنا والله بودي الله تعالى يعطيني أجرين، عمرة وحج، لكن ما عندي قوة، إيش نقول؟ كن قارنا، قول لبيك حجا وعمرة وانتهى، سوف تطوف مرة واحدة وتسعى مرة واحدة. ولك الأجر مرتين. إذن المسألة بحسب حال الإنسان، ولا يكون هم الإنسان إلا أن يحسب ثمن الهدي كما يصنع أكثر الناس. ايش يقول لك؟ يقول لك الإفراد ما فيش فلوس. هذا ايش يقول هو؟ يقول الإفراد ما فيش فلوس. هو حتى يعني المشهور مذهب مالك أنهم إذا استحبوا الإفراد ليس لأجل أنه ليس فيه هدي، لأنهم عولوا على حديث عائشة الذي رواه مسلم أنها قالت أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. فالمشهور من مذهب المالكية إذا قالوا الإفراد أفضل موافقة للسنة ولهروبا من الفلوس. موافقة للسنة. لكن صار الناس اللي هو يقول لك احنا مالكية مالكية حجنا ما قرر فلوس، وهي المسألة لما يسمع الفلوس يقول لهم ملايين هذه، وهي الكل على 250 ريال ولا 300 ريال لا تساوي شيء، ثمن شات ما تساوي شيء. ها اي لا ليس ليس ليس نفس الشيء. صيامنا الصيام الأشوى الذي لا يجد الهدي أي لا ليس بعقاب له. للفدية تقصد، الفدية يعني تقصد أي من فعل محظورا محظورة إحرام فعليه هدي، هذا الأصل، هذا دم جبر. نعم هذا دم جبر، هذه فدية يجبر نقصه، لا يأكل منه شيئا، ولهذا قال العلماء لا يأكل منه شيئا، يذبح ويفرق لحمه على فقراء الحرم فقط. ولكن وله أيضا أن يصوم، أن يصوم ثلاثة أيام كما في حديث كعب بن عجرة. طيب هذا عن الأنساك الثلاثة. والواجب أيها الإخوة على الإنسان أن يكون حريصا على الثواب والأجر، لأنه ليش يذهب؟ لماذا يذهب الإنسان إلى مكة؟ هل الاسم واللقب والسمعة ولا للأجر؟ هو جاي للأجر، هو جاي للأجر. لكن بعض الناس كما قلت لكم ديدنه تتبع الرخص، أعطيه الأسهل بس، حتى ولو كان الأسهل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل لكم في الدين من حرج، ويأتيك بأشياء لا تنطبق على حاله، لا تنطبق على حاله. ثم حتى في الصلوات، في الصلوات كثير من الناس لا يصلي في المسجد الحرام، والله هذه حسرة، والله نراهم يصلون في الفنادق وكبار في السن. أبا بشبيك يقول لا من الجمش، والله شاهدتهم بعيني، شاهدتهم بعيني في الفندق يلعبوا بالكارت، في منى في الخيمة يلعبوا بالكارت في الخيمة وفي الإحرام. حجاج، حجاج 2011 حجاج، يعني من تونس كثير منهم صراحة مع الأسف. وحتى نقول لهم يعني نقول لهم نحاول دائما نمشي المخيمات، خاطر مخيم أوروبا نروح نشوف نعمل دور، يعني يجبدني العلم نروح لعلي ألقي كلمة ولا سرا طبعا في العهد. فأفاجأ بأشياء عجيبة، عجيبة وغريبة في الأحياء في جوار مكة، مثل فندق الرواسي وغيره نذهب إليه لدعوته، كثير منهم لا يصلي في الحرم. ايش بيك؟ يقول قالوا لنا ما تمشوش، ما تمشوش الحرم تموتوا بالزحمة، يخوفوهم. وعندهم شيء آخر لتضليل الناس، لا تسألوا الملتحين متاع السعودية وهابية ما سألهمش، احنا عنا علماءنا. لا علماء، علماء عليهم بكلام. حتى وصل بهم الحال قالوا للناس خذ القرآن من تونس، قرآنه مش كيف قرآننا. وش نزل فاهم؟ هزوا المصاحف من تونس، قرآنه مش كيف قرآننا، احنا احنا اصح. مش مزال. فالله المستعان. فالحاصل ترى العجب، فالناس إذا ذهبوا إلى هناك ينبغي أن يعرفوا قدر الزمان والمكان، اجتمع لهم شرفان، شرف الزمان والمكان. الصلاة في المسجد الحرام كم تعدل؟ 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، قد يعيش عمره كامل وما يصليش 100,000 صلاة. وكم ترك الصلاة الإنسان منذ بلغ؟ قد يكون تركها سنوات كثيرة. خلاص هذه فرصة يا أخي، هذه فرصة تعوض بها ما فات. حتى قال أهل العلم الصلاة التي هي 100,000 صلاة ليست إلا الفريضة فقط، أي صلاة تصليها في المسجد الحرام، صلي تحية المسجد كأنك صليت 100,000 مرة تحية المسجد، أو كأنك حييت أو تحيت حييت 100,000 مسجد. إذا صليت الجمعة كأنك صليت 100,000 جمعة. هذا أجر عظيم، فهمت؟ في الفضل طبعا، إذا هذا أجر عظيم. أي هو واحد، فيه واحد ذهب في العمرة، رأينا ذهب في عمرة لا يصلي، يأتون لا يصلون أصلا، لا الفرض ولا النفل ولا في المسجد ولا في الفندق. ليش؟ يا لا كبير، ما شيء يتاجر ولا شيء، قصوا الأولاد وقالوا له بابا في عمرة مش هيتبع في الناس خلاص. فقلنا له أنت كيف أتيت لا تصلي؟ ما تخرج لا في المغرب لا في العشاء، صلي ولا ما تصلي؟ قال أنا صليت، شو يقول؟ يقول صليت 160 عام وأنتم تو خلقتوا، كيف صليت 160 عام؟ قال بوه توفى عمره 80 سنة يصلي، وجده عمره 80 سنة يصلي، 80 مع 80 160. شوف شوف الحساب هذا، قال عنده 160 عام صلاة. هذه نكبة، هذه لا يصلي الأسواق والأشياء. صحيح، احنا قابلت يوم رجلين في إحرام ومساكن يعني حالة رفة من تونس، عوضا يخرج مع الناس من منى إلى عرفة، تلهوا في الأسواق يحوسوا هكذا حتى ضاعوا، فرايحين لطريق عرفة على الأقدام ضاعوا، أخذوا غير الطريق الصحيح، فسقط في حفرة، قعدوا 3 أيام حتى جاتهم الحماية المدنية. وقفت بعرفة قالوا لا كنا في حفرة. خلاص فاتهم الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرف انتهى، إذا فاته الوقوف نقول له خلاص فاتك الحج. نعم، له الأجر، له أجر الصلاة، لكن هل له أجر التقدم؟ ما هو نفس الشيء الذي يصلي في الصف الأول ويذهب ويبكر ليس كالذي يصلي على المزفلة، لكن إذا اتصلت الصفوف له نفس الأجر. أي هذه محل خلاف بين أهل العلم، هل كل مسجد في مكة إذا صلى فيه الإنسان حكمه حكم المسجد الحرام في الفضل 100,000 صلاة. بعض العلماء قال الصلاة في المسجد الحرام أو في الصلاة في بقية المساجد من مكة بنفس الأجر 100,000 صلاة. من أهل العلم من قال هذا، هذا قول قديم ومعروف. وقال بعض أهل العلم لا، الفضل 100,000 صلاة في المسجد الحرام فقط، والثاني هو الصحيح، لأن الرواية في صحيح مسلم صريحة، قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. فقوله إلا مسجد الكعبة، وين مسجد الكعبة؟ المسجد الحرام، هو المسجد الحرام، هذا دليل. الدليل الثاني قال عليه في شد الرحال، قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. مش معنى شد الرحال؟ يعني أن يسافر الإنسان إلى المسجد، إلى مسجد يلتمس البركة فيه لمضاعفة الأجر، لمضاعفة أجر الصلاة وفضل البقعة. هذا لا يجوز إلا إلى 3 مساجد في العالم، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فقط. ومعلوم أنه لو ذهب من بلاده إلى بعض مساجد مكة غير المسجد الحرام لا يصح، كان يذهب للعزيزية أي ولا مسجد آخر، أي مسجد كان ولا مسجد بلال في المدينة، في المدينة مسجد بلال فيه مسجد حتى في مكة موجود وفي المدينة كذلك موجود، هذا لا يصح، لأن المسجد المقصود هو المسجد الحرام. ولكن تبقى الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الحل، ديما تبقى أفضل في الأجر، لكن هل هي كالمسجد الحرام كل مسجد؟ لا. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية، الحديبية بعيدة 6 كيلومتر عن مكة، والحديبية من الحل، فكان إذا حضرت الصلاة مشى خطوات ليدخل في حدود الحرم، حدود احنا قلنا كلمة الحرم هذه تشمل المسجد وتشمل الحدود الخارجية اللي هي بعيدة للمساكن. أنت لما توصل قريب توصل لمكة مش تلقى تقول ها هنا بداية الحرم، وتلقى قوس مبني من الحجارة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على 4 جهات. قبل ما توصل البنيان، قبل أن تصل إلى البنيان تجد لافتة من هنا الحرم، يعني دخلت في حدود الحرم، ما قبل الحرم يسمى حل. الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان على الحدود تقريبا، إذا دخلت صلاة الفريضة يدخل يصلي داخل الحرم، داخل حدود الحرم. ليش؟ لأنها أعظم أجرا. لكن تبقى الصلاة في المسجد الحرام هي التي تعدل 100,000 صلاة، كما أن الصلاة في المسجد النبوي هي التي تعدل 1,000 صلاة فقط للمساجد الأخرى. فمثلا مسجد قباء، مسجد قباء ليس كالمسجد النبوي وإن كان فيه فضل، قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم خرج إلى قباء فصلى فيه ركعتين، إلى مسجد قباء فصلى ركعتين كتب الله له أجر عمره، ما شاء الله أجر عمره، عمره بلا شيء، هذا مسجد قباء أي يوم كان، في أي يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على زيارة مسجد قباء كل سبت، فتذهب تصلي ركعتين وخلاص يكتب الله لك أجر عمره بفضله. طيب الخلاصة، نعم يا رشيد أنا مشيت إن شاء الله، أذهب إليه فاتحا، تكونوا معايا إن شاء الله. المسجد الأقصى كيف؟ أنا عندي أصدقاء ذهبوا إلى المسجد الأقصى وصلوا فيه، كيف الذهاب؟ يمكن، لأنه فيه بوابة الصهاينة هناك، فقد تصل وقد لا تصل، قد تصل وقد لا تصل، ليس بالضرورة أن تمنع، لكن مش يقع عليك تفتيش واسمك يخرج في السيارة وفي الموساد وبحث كامل، أيه موجود. لكن الإخوة اللي أعرفهم ذهبوا في حملة إنسانية يوم ضربة شارون على غزة، فالهالك أهلكه الله. طبعا تداعت بعض الدول الأوروبية في حملات إغاثية كالحملات الطبية والأمور هذه، فبعض الإخوة عندي ناشط في هذه الجمعيات فذهب، قال فأكرمه الله، ورنا حتى الصور، أكرمه الله بالصلاة في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى القبلة الأولى، كنا نصلي إلى المسجد الأقصى. حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الناس يصلون متوجهين إلى المسجد الأقصى 16 أو 17 شهرا، عام وكم وأربعة وخمسة شهور، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يحن إلى البيت الحرام، وفي ذلك ينزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر يعني جهته، شطر المسجد الحرام. نسأل الله أن يحرره، لأنهم بصدد الحفريات المعروفة يبحثون عما يسمى بهيكل سليمان المزعوم، وحتى انهار جانب منه، لكن الله سيخلصه بإذنه لا بد، طال الزمان وانقصر. المسجد الأقصى أخذه الصليبيون فبقي في قبضتهم ما يزيد عن 90 عاما في القرن السادس، أكثر من 90 عام، أكثر من 90 عام عند النصارى، ما عاد مسجد، حولوه إلى كنيسة، وضعوا الصلبان على القبة هذه تسمى قبة الصخرة، شفت القبة الصفراء هذه تسمى قبة، لأن المسجد الأقصى مو لهذا فقط، المسجد الأقصى كل الدوائر اللي دايرة به، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وضعوا الصلبان، بل وشماتة في الإسلام والمسلمين جعلوه نصفين، نصف كنيسة ونصف مذبح للخنازير، نصف يذبحون فيه الخنزير ونصف يصلي فيه النصارى ويشربون فيه الخمر، أكثر من 90 سنة، حتى قيض الله عز وجل له رجالا، من هو؟ صلاح الدين وشيخه من؟ محمود الدين زنكي، هو الذي قاد الحملة الأولى، لكن شاء الله أن يحرره تلميذه، لأن صلاح الدين هو تلميذ محمود الدين زنكي. بعد أكثر من 90 سنة لا أذان ولا صلاة جماعة ولا صلاة جمعة ولا تكبير ولا تهليل شيء، ولما تحرر بفضل الله سبحانه وتعالى وضع المنبر، بعد أكثر من 90 عام وضع منبر الجمعة، فكان أول ما قال الخطيب في الخطبة حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فقد قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، ورده الله إلى حوزة المسلمين، وما ذلك الله بعزيز. المهم المسلمين إذا صدقوا مع الله وعملوا لدينهم كل شيء سهل بعد ذلك، نسأل الله أن يحرره.